ويحط البراق ركابه على القدس متذكرا مسراه، وهو يئن على أسرها متسائلا متى استردادها. أقست عليك يا ذو الفراق، يا من يطيب له التلاقي، أرقت عمرك بالأسى بالآه بالدمع المراقي. أقست عليك يا ذو الفراق، يا من يطيب له التلاقي، أرقت عمرك بالأسى بالآه بالدمع المراقي. يا مؤمنا بالله كيف تظل مغلول الوثاق، والحق مسلوب ودين الله محدود النطاق. يا مؤمنا بالله كيف تظل مغلول الوثاق، والحق مسلوب ودين الله محدود النطاق. أقست عليك يا ذو الفراق، يا من يطيب له التلاقي، أرقت عمرك بالأسى بالآه بالدمع المراقي. القدس يصرخ آه لو شاهدت يا طه احتراقي، أو كنت تعلم يا صلاح الدين عني ما ألاقي. القدس يصرخ آه لو شاهدت يا طه احتراقي، أو كنت تعلم يا صلاح الدين عني ما ألاقي. أقست عليك يا ذو الفراق، يا من يطيب له التلاقي، أرقت عمرك بالأسى بالآه بالدمع المراقي. يا قدس في الأحشاء نار من الأسى ولظى اشتياقي، ما زال حبك في الفؤاد ولا تخف فالحب باقي. يا قدس في الأحشاء نار من الأسى ولظى اشتياقي، ما زال حبك في الفؤاد ولا تخف فالحب باقي. أقست عليك يا ذو الفراق، يا من يطيب له التلاقي، أرقت عمرك بالأسى بالآه بالدمع المراقي. هذا هو الإسلام لا زيف المظاهر يا رفاقي، هي عزة الإسلام تكمن في التعاون في التلاقي. هذا هو الإسلام لا زيف المظاهر يا رفاقي، هي عزة الإسلام تكمن بالتعاون بالتلاقي. أقست عليك يا ذو الفراق، يا من يطيب له التلاقي، أرقت عمرك بالأسى بالآه بالدمع المراقي. أقست عليك يا ذو الفراق، يا من يطيب له التلاقي، أرقت عمرك بالأسى بالآه بالدمع المراقي. أقست عليك يا ذو الفراق، يا من يطيب له التلاقي، أرقت عمرك بالأسى بالآه بالدمع المراقي، بالآه بالدمع المراقي، بالآه بالدمع المراقي.